الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما كذبان ذواتا أفنان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان be

Oh, صدق الله العظيم. الفاتحة. ربنا تقبل منا ما كنت تسمو عليه وتوب علينا يا مولانا ما كنت تواب رحيم. وانت دور اسمه الكريم اسمه من السنة وذكر امير المباركة والسلمنا علينا دولكم العالم القرآني القارة بميزان وتلفزيون العربي وقارة السيد احمد البدوي نصر ابي سلطان الشيخ ومحمد احمد السجوني القارة المعرفة والمقدمة في الغربية